الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كما قلت، نحن مقبلون على أيام مباركات تتنزل فيها الرحمات، يتقرب المرء فيها من رب الأرض والسماوات. خاتمته إذا مات في هذه الأيام بعمل صالح تكون الجنات. لذلك على المرء أن يسارع وأن يهرول، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، ويكون بالقال وبالحال وبالمقال، وأيضا يعيش ظهره، يعيش وقته، يعيش عمره، يعني مهيئا نفسه لهذه الأيام المباركات. تفضل معي اتصال مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، كيف أخبارك؟ الله يحفظك، ربنا يعزك يا رب ويجعلك تجعل قرصنا دايما. حضرتك فوق رأسي. الله يحفظك، الله يحفظك يا شيخ. أنا يعني عذرا للتكرار السؤال، أنا لم أسمع الإجابة بالملي، لأن أنا مش عارف هل وصلت ليك الأمر صح ولا لا. أنا كنت بقول لسيادتك أنا متابع للفتاوى بتاعت حضراتكم والشيوخ كلها، فلقيت حد بيتكلم في الفتاوى، في فتاوى الطلاق والزواج، بس بطريقة مطولة شوية. فكانت زوجتي بقول حضرتك كانت جنبي، فما كان إلا لا والله بلا شعور كده يا شيخ، بصيت ليها وتمتمت، يعني لساني تحرك بالكلام، وقلت يا فلان أنت طال، أنت طال، يعني باجي عند حرف اللام بقوله بس ما بكملش الهمزه او القاف او الحاجه زي كده، وكانت تكررها. فبقول ايه ده، هو انا قلت ايه؟ هو ده كله بيني وبين نفسي، بس لساني بيتحرك. لا يقع الطلاق اخي، كما قلت لك لا اغير الفتوى، لا يقع الطلاق، وانت ما طلقت اصلا، وايضا انت في باب وسوسه، لابد ان تدفع عن نفسك هذه الوسوسه حتى لا يدمر عليك عقلك، فاهم؟ لا تسمع له مدمر والله، يعني انا لا وكده. نعم. اقول لحضرتك ان انا مش تاخد قادر تاخد نصيحتي. طيب تاخد نصيحتي. فضل. الان انا قلت لك الفتوى صح، مهما نعم. ياتيك لا ده ما سمعش، ده ما فهمك، ده افتى بطريقه، فاهم؟ كله بيحصل. خد مني انا اعرف، انا بديك الاجابه اهو، كله سيتحملها عند ربي اهو. انا قطعت جهزت لك كل شيء، انا اتحمل ده عند ربي، وانتهى امرك وكده المساله انتهت بالنسبه لك. الله يحفظك، الله يحفظك يا شيخ، نفع الله بك يا حبيبي، واكثر من استغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك. معي ام عصام. السلام عليكم. السلام عليكم يا معي. طيب تأخرنا عليها، أنا نأسف لذلك، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. كما قلت، لا بد من الإقبال على الله جل في علاه، بأن يرى الله منك ما يرضيه، وأنك تستعد استعدادا تاما لهذه المواسم، مواسم الخيرات، وأنك مقبل على الله بكلية قلبك قبل جوارحك. وكما قلنا، أنت تتهيأ للصيام وللذكر في شهر شعبان، وحديث إن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الحديث ضعفه الإمام أحمد وقال منكر، من أجل أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال مع أم عصام. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. يا رب يرضى عنك، تحت أمرك. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وربنا يا رب يجعل أيامنا كلها مباركة على الأمة الإسلامية بخير يا رب. الله يرضى عنك يا رب. يا شيخ محمد، انا قبل كده والله يا شيخ محمد انا طلبت مساعده من الناس، والله لحد دلوقتي ما حد سأل فيا، وانا ظروفي والله العظيم يا ابني ظروفي صعبه. انا عندي 70 سنه ومش قادره اشتغل، وبدي احكي حاجه اديتي عشان اكل، والله ما معايا اي حاجه، اي حد يساعدني باي حاجه. حضرتك بس ممكن تتركي تليفون حضرتك لاخينا الفاضل المخرج، ولعل الله يعني ان شاء الله يقضي لك حاجاتك باذن الله. امين يا رب امين. رضي الله عنك. معالي الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت امر استاذ عبد الله. ايوه يا شيخنا الله يكرمك. تفضل. دخلت المسجد اللي قبل المغرب ب10 دقايق، ينفع اصلي تحية مسجد؟ لا انتظر حتى تغرب الشمس وبعدين تصلي. طب الظهر كمثل برضه قبل الظهر ب10 دقايق. اي نعم قبل الظهر نفس الامر. ربنا يرزقك خير ويبارك لك. ده انا خدامك خدامك. الله يبارك لك حبيبي الله يبارك. ماشي ماشي جزاك الله خير يا عبد الله. احسن الله عليك. كما قلت الإقبال على الله جل وعلا لا يحتاج فيه المرء إلى صدق وإخلاص، وإذا انتصر عنه فلا تصوم. قال أحمد منكر وصح أنه حسن. والجمع بينه وبين حديث لا تقدمن رمضان صوم يوم ولا يومين أن الصيام بعد انتصاف شعبان لمن لم يصوم قبل ذلك مكروه، أنه مصروف من التحريف إلى الكراهة لقول لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين. فأنت لك أن تصوم في شعبان، وأيضا تدرب نفسك على قراءة القرآن، تلازم وردا صباحا ومساء، وأيضا تلازم نفسك يعني تحاول أن تتدرب على صلاة ركعتين بالليل 4 ركعات، وأيضا الوتر لا تتركه، ويعني قدر ما تستطيع تتصدق ولو كل يوم بدرهم واحد بجنيه واحد تتصدق به لتكتب من أهل الصدقة حتى إذا جاء رمضان كنت من أجود الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس. نعم أستاذ عمرو. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ عمرو تحت أمرك. العفو يا دكتور، ده احنا اللي في الخدمة دائما وأبدا. رضي الله عنك. الله يبارك لك يا فضيلة. احنا في أيامه فضيلة الدكتور. تحت أمرك. يعني أسألك الدعاء لإخواننا اللي سبقونا كبار المولى. وبالاخص اخونا طارق ابو الحسن استاذ محمد صالح. اسكنهم فسيح الجنات يا رب. واسال للاخوه المشاهدين يا فضيله هم ما ينسوش في الايام المباركه في الطاعه باذن الله. نسال الله ان يشكر لك هذا الاحسان وهذا البر، ونسال الله جل وعلا ان يسكن من يعني قد تقدمنا فسيح الجنات، ونسال الله ان يختم لنا بالصالحات. لك يا فضيلة الشيخ أن يعلوك يا رب في الدنيا والآخرة. نعم. ويوفقك في الدنيا والآخرة. الله يرضى عنك يا رب. ويكون لك عونا ونصيرا في الدنيا والآخرة. الله أكبر. الله يديمك ويديم خيرك ويديم برك وإحسانك وهذا الدعاء الطيب. الله يكرمك. ماشي ماشي. معي أم شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب. كل عام وانتم جميعا بألف خير وصحة وسعادة. الله يرضى عنك. الله يحفظك ويرضى عنك. جدا جدا على المعلومات القيمة دي والله، بشكركم كلكم والله. لا انا اصلا خادم، انا خادم لكم اصلا. ربنا يباركلك. بسأل حضرتك بس، انا كنت كان ليا اخت يعني بيني وبينها 4 سنوات اخت يعني بنتي وابويا وكده. المهم انا كنت زعلانة لو هي على حاجة هي تزعلنا كده بس، فجيت ليلة النص من شعبان وانا اللي رحت متصل عليها، انا قلت لها السلام عليكم وكل سنه وانت طيبه يعني كده، عشان ليله النص والاعمال كلها بترفع الليله، فانا بحب ان انا يرفع عملي وانا مش شايله ولا حاجه يعني من حد كده. بس كان لذلك انا اتصلت عليك عشان مصلحتي، يعني عشان مصلحتي، فانا مش عارفه انا كده غلطت ولا ايه يعني كده. بس لا لا الحمد لله ان انت بس رجعت الكلام بينك وبينها، ده الاهم. ما كانش في شحناء ولا ولا ولا يعني امتلاء في القلوب يعني. جزاكم الله خير. رضي الله عنك. رضي الله. معي أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، ابني هيتم 13 سنة وبكلمه على الصلاة بقول له لازم تصلي كده، فبقول له مش هتحاسب على الصلاة غير لما هي هتم سن البلوغ. يا ريت حضرتك تكلمه، بس أنا هقفل بس عشان يسمع حضرتك. ماشي ماشي اتفضلي اتفضلي. ماشي. ماشي. حبيبي انت مطالب بالصلاة، والصلاة دي عمود الدين، ده هي الركن الرقيم من هذا الدين. قال النبي الامين: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبعدين انت ما لو مش محاسب عليها، انت اصلا امك وايضا ابوك يحاسبون عليك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا اولادكم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10. يعني للوالد ان يضرب يدك هكذا ان لم تصلي. وبعدين انت ان شاء الله شاب من الشباب اللي الامه تحتاجها، وانت تكون ايضا قدوه لغيرك، وتعلم اصحابك واصدقائك ان هم يصلوا. فعليك حبيبي ان انت اصلا تهتم بالصلاه، لان ما فيش اي شيء من الدين مثل الصلاه بعد الشهادتين. الصلاه اعظم اركان الدين، وهي صله بين العبد وبين ربي جل في علاه. كلما ادمتها كلما كنت موصولا بربك جل في علاه. احسن الله عليك. معايا ام هاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يرضى عنك. كل سنة ولحظة وانت طيب. يا رب يرضى عنك ويحفظك يا رب. الله يخليك، الله يديك الصحة. امين. انا عندي 3 اسئلة. نعم. السؤال الاول، يقول الله تعالى في سورة آل عمران. نعم. معايا يا دكتور؟ ما انا بسمع حضرتك. ان الله اصطفاكي وطهرك واصطفاكي. نعم. ايه المقصود بالتكرار في اصطفاكي؟ نعم. ابي سؤال. السؤال الثاني، يعني زكريا، سيدنا زكريا تكفل بمريم، ليه؟ هو والدها كان متوفي ولا هو ايه يعني؟ ماشي. ليه الكفالة هنا؟ نعم. ابي السؤال الثاني. السؤال الثالث، فلما تمثل لها رجلا سويا، بشرا سويا. نعم. بشرا سويا، بشرا سويا قصدي. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ان كنت تقيا. نعم. اللي اعوذ بالرحمن كان ممكن تقول اعوذ مثلا بالجبار، ليه الرحمن يعني؟ هل هي لها معنى يعني؟ ولا هي يعني تقصد فيها حاجه بالرحمن؟ حاضر ان شاء الله. حاضر. وما نتحرموش منك ابدا. خدام خدام انا اصلا. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور محمد. رضي الله عنك. الله يتعلمنا منك كتير والله. انا تحت امرك، تحت امرك. الله يخليك، الله يديك الصحة. اجيبك ان شاء الله. سلام. ماشي، مع السلامة. طيب معايا ام احمد، بس نجيب على ام احمد وبعد نجيب الاسئلة دي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اول سؤال. اتفضل. مثلا في النص الثاني من شعبان. ايه؟ النص الثاني من شعبان يعني. في ناس بيصوموا يوم الخميس بس عشان انا ابو شعبان بس. فواحده بتقولي النهارده بقول لها سيبني عادي يوم الخميس بعد شعبان. قالت لي احنا لازم نريح عشان رمضان. سؤال دي صحيح ولا لا؟ كلامك مش واضح. هما بيصوموا اثنين وخميس من شعبان بس. انا ابو شعبان بس، وانا ابو شعبان بس. نعم. طيب عامة لهم ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر شعبان شهر بين رجب مضر ورمضان. شهر يغفر فيه الناس وترفع فيه الاعمال، احب ان ارفع عملي وانا صائم. فلهم صيام من اول شعبان لاخر شعبان اثنين وخميس، ما فيها شيء. حتى لو كان اليوم التالي رمضان يجوز، الا ان يكون صوم يوم احدكم، فيجوز ان يصوم. بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، الواحد مثلا بيتسبح بيقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وآله واصحابه اجمعين. دي يعتبر صلاه برضه على النبي ولا ايه؟ ماشي، لكن الاولى لا تفعلي ذلك. خذ الصيغه التي جاءت، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اشتري كل يوم بقول 1000 مره يا شيخ مثلا، ان هو نفس الصيغه دي كل يوم. ماشي، حتى لو قلتي صلى الله عليه وسلم يجوز، ما قلتي ان شاء الله يجوز. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على على العالمين. هنا تكرار الاصطفاء في هذا الباب دلاله الاصطفاء. الاول انها اصطفاها على نساء العالمين اصطفاء تاما، فهي سيده نساء العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا 4، وذكر منها اسماء بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمه وخديجه بنت خويلد وفاطمه بنت محمد. قال: فضل عائشه كفضل السيد على الطعام. وايضا اصطفاها لان تكون اما لنبيه عيسى عليه السلام، معجزة من المعجزات أن عيسى أمه، وهو من أم دون أب، ودي من قدرة الله جل في علاه. فتمثل لها الملك بشرا سويا ونفق فيها من روحي حتى كان عيسى عليه السلام. وعيسى عبد من عباد الله، خلق من خلق الله. فمثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك عيسى قال للنصارى، وقال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. طيب أنا بس ما جبتش ماشي. أم محمد تفضلي وأجيب لها بعد ذلك. تفضلي. ألو. أنا سامع حضرتك، تفضلي. أنا عندي ثلاث سؤال. أنا عندي نقعد نصلي يا شيخ، يجيني وسواس كده في الصلاة، يعني ما أعرفش نفسي صليت كم ركعة. دايما كده دايما؟ أيوة يعني صلاة كده يجيني. طيب أنت بس شوف حضرتك، ركزي كده، توضئي وضوءا صحيحا وصلي نوافل قبل الفريضة، اقرأي القرآن وبعدين صلي. لو أتاكي بقى قال لك دول اتنين تلاتة اجعلها اتنين وكملي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجود سهو. والسؤال الثاني أنا لما يجيني حد شيء يعني نطعم من البيت، حلال ولا حرام؟ أنت ما معلش أنا آسف أعيد عليها سؤال، عفوا مرة ثانية. أنا عندي يعني لما يجيني حد شيء لأن نطعم من البيت يعني حلال ولا حرام؟ ما سمعت. لما يجيني حد شيء يعني يجيني حد على باب الله نطعم من البيت حلال ولا حرام؟ تطعمين من إيه؟ تطعمين من إيش؟ نطعم ندي عيش، ندي رز، مكرونة. الله يرضى عنك، ده من أفضل ما تفعلين. والله ان شاء الله يجود عليك بالخلف افضل مما دفعتي. ان الله يتقبل الصدقه من طيب، وان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فينميها فيربيها لصاحبها. نعم. والسؤال الثالث، انا نبيت منظر و يعني النظر حرام ولا حلال؟ مرة نظر فلوس مرة نظر فيه. النذر بعض العلماء قال حرام، لأنه ممكن إنسان ما يفيش بالنذر فيكون مذموما، تبقى فيه خاصة من خصال النفاق. وبعضهم قال مكروه وبعضهم قال جائز. وأنا أقول لك لا تنذري، أفضل تصدقي دون النذر، لا تنذري حتى لا تكبري نفسك. نعم أحسن الله لك. طيب عندي هنا، تكفل زكريا بمريم. نعم كفلها زكريا، ما كان أبوها موجودا، مات أبوها وكفلها زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. عندما قالت أعوذ بالرحمن منك، لعل الحكمة في ذلك لما تمثل لها جبريل بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني ارحمني. أنا أذكرك بأن الله جعل رحيم يحب كل رحيم، وأن الله يرحم عباده وهو القوي القادر عليهم، فأنت عبد ضعيف فارحم، ارحمني لا تؤذيني. فهي تذكره بالرحمة، لذلك ذكرت الرحمن إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهي أيضا قالت بالرحمن لأنها علمت أن رحمة الله عليها أسرق من غضبه، لذلك فإن الله برحمته يرحمها من ممن يؤذيها. هذا المعنى الأصيل في هذا. نعم أستاذ محمد. السلام عليكم حبيبي. أستاذ محمد تفضل. بقول لك يا شيخ انا عندي سؤال. اتفضل حبيبي. انا عندي خالتي متطلقه وعندها عيل، فهي مش عايزه تقعد مع ابنها ولا مع ابوها، وقاعده مع جوز اختها. خالتك متطلقه ومالها؟ معلش خالتك متطلقه وبعدين ومعها عيل. معها عيل. فهي مش عايزه تقعد مع ابنها ولا مع ابوها، وقاعده مع اختها وجوز اختها. ما ينفعش تقعد مع جوز اختها لانه اجنبي عنها، ما يجوز، حرام. يعني بتقعد بشعرها قدامه. وبتقعد بشعرها من قدامه؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، ده سبيل للفتنه، سبيل للحرام، ولا يجوز تقعد تجلس في بيته بحال من الاحوال. طب شكرا. احسن الله عليك يا محمد. مع الاستاذه هدى. ايوه معاك. انا تحت امر الاستاذه هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. يا رب يرضى عنك يا رب. الله يخليك. هو الميت بيحس بينا واحنا بيحس باهل البيت؟ لا ما بيحسش بحد. الميت بينتقل بينتقل لدنيا تانية غير الدنيا دي، بينتقل للحياة البرزخية مش الحياة الدنيوية. طب عايزك والله تدعي لنا يا عم الشيخ في الايام المفترقه دي. حاضر ان شاء الله. احنا بنحبك في الله. وانا ايضا كذلك، ربي يرضى عنك، احبكم الله دعفتونا فيه. جزاكم الله خيرا. نعم نعم. اقول اخوتي الكرام كما قلت في هذا الباب بان الانسان يقبل على الله جل وعلا في هذا الشهر شهر شعبان، وايضا يطهر قلبه من الحقد من الغل من الحسد، لا يحمل في قلبي على اهل العلم شيئا بالذات، لان العلماء ورث الانبياء وكيل النبي، لا يصح لك ان تاتي وتحمل في صدرك منه، كما قال ابن تيميه اسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على اهل العلم، القلب الذي امتلأ غلا وحقدا وحسدا، على الانسان يعني ان ينقي قلبه، لانه قد قال تعالى لمن اتى الله بقلب سليم، وقال ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان لأبينا غفورا. نعم معي معي استاذ محمد. محمد مع حضرتك. تحت امر استاذ محمد. زوجتي لما بتكسر من الغسل بيودع شعرها وبيسبب لها صداع شديد، فاحنا كنا سمعنا خطوة حضرتك قبل كده ان هي يجوز ان هي ممكن تمسح عليها او تحط الحيه اللي هي فوق الشعر من الميه وتيمم بعد الاستحمام. لحظه الغسل. انت بتقول زوجتك مالها اذا اغتسلت ايه اللي بيحصل معاها؟ لو اغتسلت كذا مره، يعني مثلا اغتسلت النهارده وتاني يوم وتالت يوم ورا بعض، شعرها بيتعب بكثره ويصيبها صداع شديد جدا في راسها من كثره الغسل يعني. يعني هذا من الاغتسال كما تقول؟ ايوه من الاستحمام من غسل الجنابه. بيجي لها صداع ما تحتملوش؟ ايوه صداع شديد جدا ومعنى خمس مسكن ما بيروحش. طب في طبيب في طبيب شخص المرض ده؟ هو الصداع من راسها لما بتبرد من الميه، وفي نفس الوقت شعرها بيبقى كثيف جدا من كتر الغسل يعني. طيب اذا كان انها تعلم انه سيصيبها المرض اذا غسلت راسها، تغسل كل جسدها ووجهها وعند الراس تتيمم للراس. ماشي رضي الله عنك. احسن الله عليك. احسن الله عليك. معي عبد الفتاح الاستاذ عبد الفتاح. ايوه معاك. السلام عليكم. سلام فضيله الشيخ. تحت امر استاذ عبد الفتاح. معك عبد الفتاح من اسمه مركز الاقصر قريه العظيمه. نتشرف بكم فوق راسنا انتم اهل الشهامه والمروءه. جيت عندنا قبل كده العظيمه هنا. ما فيش ايش؟ جيت عندنا القريه حيت حفظ بالليل مده سنتين. نعم نعم انا وصلت. نعم جيت عندكم في الاقصر وذهبت الى اسوان، ده انا تشرفتهم ثلاث شرف كمان. الله يخليك. عايزين فسح حديث لا تشد الرحال الى ثلاث مساجد عشان امام المسجد سوف سرع على كيفه. طيب حاضر. ماشي تفضل تفضل تفضل. حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المساله هنا ليس منعا للسفر في هذا الباب الا الى ثلاث مساجد، لا خطا. الرحله ان ان ان يشد الرحل لطلب العلم يجوز، ان يشد الرحل للتجاره يجوز، لكن المعنى في الحديث هنا الصحيح لا تشد الرحال الى مواطن يتبرك فيها بالطاعه الا في المساجد الثلاثه بس. يعني ما ينفعش تسافر من اسكندرية الى طنطا عشان تزور البدوي، ما ينفعش تيجي من القاهرة عشان تعتكف في مسجد في المنصورة، ما ينفعش. لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، ان تتمنى البركة او تصبو الى البركة في هذه المساجد في مواطن وتلتمس البركة ومضاعفة الاجر الا في المواطن الثلاثة هذه فقط، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الاقصى فقط، هذه الثلاثه التي تشد لها الرحال، غير ذلك لا تقول لي انك تذهب من القاهره الاسكندريه عشان تصلي في المرسى بن العباس، ما يجوز. فاذا الرحال لا تشد الا والتماس البركه والاجر الا في ثلاث مساجد، والمسجد النبوي ومسجد قباء والمسجد الحرام. اما السفر للتجاره لطلب العلم للزياره كل ذلك جائز. ماشي. اقول اخوتي الكرام ما زلنا مع الاجتهاد في رمضان، وان المرء يجتهد في شعبان من اجل ان في رمضان لا يستوحش، لا يتعطل، لا يتباطأ، يسارع قياما. طب معانا استاذ محمد سليمان. طب الواتس ما عندك بقى انت تدهولي ولا تدهولي ولا ايه؟ استاذ محمد سليمان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام تبارك الله. والله اني احبك لله. احبك الله تعالى فيه. الله اكبر. رضي الله عنك. ربنا يصلح حالك. ربنا يصلح حالك. احسن الله اليك. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. الله تفضل يعني. تفضل. الله يبارك فيك. الله ربنا يصلح حالك. بالنسبه لامام سجد وبعد صلى اربع ركعات ثم زاد جاء بخامسه وانا اعلم ما علي ان افعله؟ هو اتى بالخامسه وانت تعلم انها الخامسه. وانا جلست فماذا علي ان افعله؟ الذي عليك انك تجلس تقول له سبحان الله ما سمعش لك تجلس. تنتظره لغايه ما ينتهي، وعندما يسلم تسلم معاه، ولما يسجد لسانه تسجد معاه. هذا الذي عليك ان تفعله. نعم. احسن الله عليك. بالنسبه هو عشان بيبقى فيه لغط كثير، يعني مثلا احيانا بجلس فبحاول افهمهم فبيبقى فيه فانا لا اتكلم فاسكت. انت فقط تقول سبحان الله واسكت بعد كده بعدها. نعم. احسن الله عليك. جزاكم الله خير. ماشي. عندي في الواتس مع الاستاذ وليد. ماشي. السلام عليكم. استاذ وليد عليك السلام وبركاته. عامل ايه يا شيخ؟ بارك الله فيك. الله يكرمك. حاضر ان شاء الله. والله يا شيخ معذرة، انا في واحد بيحلف يمين ان هو ما يعملش معصية معينة وبعد كده بيقع في هذه المعصية. ماله بيحلف يمين ايه؟ بيحلف يمين ايه يا استاذ؟ يحلف يمين قال يفعل هذه المعصية، معصية معينة يعني. وبيقع فيها. وبيقع فيها وتكرر منه هذا اليمين وكل مرة بيوقع فيه. عامة يستغفر الله ويتوب اليه وعليه كفارة يمين، عليه ان هو يطعم 10 مساكين. كفارة واحدة عن كل الايمان اللي عملها هذا اليوم متفرقة. الله المستعان. نعم كفارة واحدة ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. تحت امرك شيخ. السلام عليكم. عندنا ما معنى الاسبال؟ ما معنى الاسبال؟ الاسبال هو معناه ارخاء الثوب. الإسبال معناه إرخاء الثوب إلى تحت الكعبين، هذا الإسبال. والإسبال محرم وهو كبيرة من الكبائر، محرم على الرجال وعلى النساء. هو النساء لها إسبال؟ نعم لهن إسبال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوزع إلى الساقين نصف الساقين، وقال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله والنساء، فقال يرخين شبرا. قالت اذا يتكشفن. قال يرخينا ذراعا ولا يزدن. يرخينا ذراعا ولا يزدن. مع الاستاذ محمود. حضرتك يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. حضرتك كان عندي سؤال يا سيدنا. دلوقتي انا يعني شاب 26 سنه لم يخرج لسه، فانا في عملي في اخت يعني اللي اعراض التقدم ليها تمام، ولكن هي مطلقة ومعاها طفلين. فدلوقتي انا يعني ايه لو بتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في يعني في معناه ان هو لو في ربنا لو ربنا سبحانه قدر في قلب خط حد فتروح ايه لاهلها. فانا دلوقتي ودتي المشكلة ان هي يعني رافضة من باب ان هي مطلقة ومن باب ان هي ما يعني انت ليه تعمل في نفسك كده والكلام ده كله، لكن انا يعني اخشى الفتنه. فانا مش عايز اعمل يعني اعمل ايه؟ هل اسمع كلام والدتي ولا؟ طب معلش قاعد عليا. ما قالت هي ما تطلب منك؟ والدتي والدتي يعني رفض ان انا اتزوج واحده تكون يعني سيد ومطلقه، ويقول لك لا انت ما ينفعش دول الناس مش عارف ايه وكلام كتير جدا يعني، والله العظيم ما هكلمك وتقعد تبكي وسابت عامة انا اقول لك ارفق بها واحسن اليها. ثم اذا كانت هذه الثيب دينة وخلوقة ومن عائلة لها اصول خلقية طيبة هذه افضل الناس، ما فيها شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح بالبكر، قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك، لكن هذا لا يمنع. لكن يا سيدي ايوه يا سيدي بس في موضوع البكر طبعا حضرتك عارف ان يعني ظروف الماديه في انا فاهم انا افهم قصدك انا استوعب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استوعب ذلك لما جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه اخوات ابي قتل في احد وليه اخوات اتي بواحده بكر مثلهن لا تعلم شيئا انا اريد امراه ثيب لتستطيع ان هي يعني تعايشهن وايضا تهتم بهن فاستوعب النبي استوعب واقره على ذلك انا ما قلت لك في شيء طيب يا سيدنا عايز حاجه بسيطه هي دي يعني الاخت دينا وخلوقه وكل حاجه ومن هنا طيبه واعرف لسه قايل من خلال السؤال ممكن بس حضرتك توجه يعني لو حافل توجه كلمه صغيره لامي لان انا مش عارف نعم انا اقول لامي والله حاضر اقول للوالده رضي الله عنك انا اعرف خوفك عليه واعرف ان حرصك على انه يتزوج امراه ببكر افضل له من السيب لكن قد تكون السيب دي هي الافضل له وقد يكون اختارها الله له من اجل ان تاخذ بيده الى الجنه من اجل ان تستوعبه من اجل ان تحتمل ما هو فيه من ظروف فيكون الخير له فيها وهي ليست يعني امراه فيها نقص او انها فعلت شيئا ماشين لا يعني هي امرأة ما دامت بنت ناس وما دامت خلوقة كما قال الأستاذ الكريم فالأولى أن تتركيه يتزوجها ولعل الله يرزقه أيضا بعدها بالبكر ليس ثمة شيء هذا ديننا فقد قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فيعني أنا أنصحك لا تحجبيه عن امرأة يحبها سيضيق صدره ولو تزوج غيرها لن يعطيها حقها وسيسيء اليها فكوني معود بناء لابنك ما دام يحبها وضع عليه ضوابط وشروط ولعل البنت تكون افضل ما تكون له باذن الله تعالى ما ابو علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو علي شلونك شيخ شلون الصحاب الله يرضى عنك يا حبيبي شيخ يا راح اذكرك بكره او انتك الذكرى بانه وانت مره قلت انه نعمه الجزائري من الجزائر هذا مو من الجزائر هذا اكو منطقه في ايران منطقه يسموها الجزائر مدينه وهذا انت تبيع نعمه الجزائري الى هذه المدينه في نفس ايران فهذا مو اصلا من الجزائر الحمد لله الحمد لله الحمد لله فهذه منطقة في إيران هو انتسب إليها وأكو عندنا عراقيين أما سنة عراقيين بينهم ينتسبون إلى الجزائر هاي منطقة في الجزائر شلون أنت مثلا تقول اسكندراني تقول مثلا هاي منطقة يعني فهمتك مثلا إحنا بغدادي أو هذا ينتسب بها هذا مو نعمة الجزائر لا هذا مو نعمة من الجزائر اشكر لك على هذه المعلومة واشكر لك جدا على ذلك وانا كمان اشكر لك والسؤال سؤال نعم انا اسمعك السؤال مرة واحد حلمان حلم بانه اكل جماعة وبسطح حمار شنو الحمار بالمنام والله ما اعرف انا لست بتاويل الاحلام بعالمين لا واول رؤى سامحني انا اعتذر لك واشكرك شكرا كبيرا على المعلومه التي اديتها جزاك الله خيرا احسن الله عليك ما زلنا مع الاسبال والاسبال حرام على الرجال وعلى النساء لذلك قال تلخين شبرا ثم قالت اذا يتكشفنا قال اذا تلخين ذراعا ما في زيد قال ولا تزدن لا يزدنا لان في الزياده اسبال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار وقال من جر ثوبه أو خيلاء لينظر الله إليه يوم القيامة ماشي هناك سؤال آخر أيضا من عن طريق الواتس إهداء ثواب الدعاء والصلاة للميت طبعا إهداء الصلاة أو الصيام أو القراءة للميت قال به الجمهور والصحيح الراجح أنه لا يصل لأن الله قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هناك أمور تصل إلى الميت قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له والذين ألحقوا باقي الأمور كالحج قال قال لبيك عن شبرومة، قال ابو شبرومة، قال اخ لي او قريب، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. المسألة في هذا الباب يعني حقيقة الامر الاعمال البدنية لا نيابة فيها، ده التأصيل العام، اي شيء مستثنى يأتي بدليل، وقد بين الله ذلك تأكيدا عندما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالصلاة لا تصل والصوم لا يصل. أما القراءة اختلف أقوى من ذلك، قالوا تصل القراءة وبالسبب القراءة، وأيضا لا تصل لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول سمعت الشيخ يقول إذا رفعت من الركوع فلا يجوز أن أقول سامع الله لمن حمده، بل نقول الله أكبر. هل سمع صحيح؟ لا، كلام خطأ. إذا رفع من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كان إذا رفع من الركوع رفع يديه إلى المنكبين وقال ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. التكبير عندما يخر ساجدا لا عندما يرفع من الركوع. لا أزور أمي حفظها الله إلا مرة في كل 6 أشهر مثلا بسبب حقوق زوجي ومشاغل الحياة ومشاغل أولادي وتربيتي لهم واهتمام ببيتي وزوجي، لكني مداومة على الاتصال والمكالمات. نعم، إن كنت مداومة على الاتصال والمكالمات وما عندك ساعة إلا أن تصليها وجها لوجه تزوريها بعد 6 أشهر لا شيء عليك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك حد أدنى لصلة الأرحام، قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فإذا فعل ذلك يكون قد أدى ما عليه، أن تسلم، أن تبعث برسالة تهنئة ورسالة يعني سؤال عن الحال، فهذا من البر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى للكفار من المكة قال لكم رحم أبلها ببلالها، أبلها ببلالها. أطفالي لا يحفظون القرآن إلا بضربي إياهم ضربا مبرحا، ولذلك أضربهم وأعنفهم فلأستمر. لا ما تستمريش، لا ما تستمريش، بعد ذلك الولد سيكره القرآن مما تفعلين، لا تفعلي، بل كوني هينة لينة رفيقة وأعطيها ما أعطيها من هذا الباب. فأقول يعني لابد يعني قدر الإمكان أن تكوني بارة بها بالسلام وبالكلام وأيضا بالزيارة. وأما الأطفال كما قلت، أما الأطفال فالرفق واللين والهدية والعطاء كل ذلك يجعل لك الأمر بإذن الله على خير، يحفظون القرآن وأنت أيضا تسعدين بذلك. أقول إخوتي الكرام ما زلنا على هبة الاستعداد إلى يعني التهيئة العامة لنا قلبا ونفسا وروحا وبدنا من أجل رمضان وما في رمضان من الطاعات والصلوات وقيام الليل وأيضا الصيام والزكاة. أنت لابد أن تدخل بصحيفة، هذه الصحيفة قد امتلأت استغفارا وتوبة وأوبة وحسن فيئة، وأيضا امتلأت ببعض الطاعات والطيبات من أجل أن تري الله منك خيرا، فإذا دخل رمضان كان لك موفقا ومسددا ومعينا لقيام وصيام واستغفار وصدقة. فإن هذا الشهر الكريم فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، العمل فيها خير من عمل في 1000 شهر. قال الله جل في علاه ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليرى الله منكم خيرا، وليرى الله منك همة وعلوا وسموا ومصارعة في الخيرات والطيبات. ولسان حالك في كل طاعة وعجلت إليك ربي لترضى. أنت الآن مواظب على الـ على الـ الـ الـ الواجبات، ارفق بها المستحبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة أبان الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. سنتين قبل الغداء وثنتين وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. وأيضا عليك أن تكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم، ترفع الأعمال وأنت، والنسان كان يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا تعلم كما قلت أن تلازم القرآن، اجعل ورد، اجعل وردا لك واجلس وخذ المصحف واقرأ ورتل، واقرأ ورتل، واجعل ذلك صباحا ومساء حتى إذا جاء رمضان اعتدت أن تأخذ القرآن. فإن السلف الصالح كانوا يتركون كل شيء ويأخذون بالقرآن. الشافعي كان في كل يوم يختم ختمتين في كل يوم، وهناك من كان يختم في كل يوم ختمة، هناك من يقول كل أسبوع ختمة، كل ثلاثة أيام ختمة. المهم ملازمة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه في رمضان بأنه قد هاجر كل شيء وترك كل شيء من أجل أن يتلو كتاب الله جل في علاه. ويأتي القرآن يقول منعته النوم. وأيضا الصدقة، كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فليرى الله منكم خيرا في أيام تصفق فيها الشياطين، تسلسل مرض الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، والداعي يدعو ويقول وينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللهم اجعل هذه البلد صالحة واجعل وادي خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لحكم كتابك وللعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وانت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ايمانا لا ارتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين وانت ارحم الراحمين. اجعل اللهم كن مع اخواننا في غزة وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي ايران. اللهم كن مع اخواننا في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واغزر من خذل الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.